هذه المحبة للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله، لا تزيد على ذلك ولا تخرج عن ذلك. فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعه في معاصي الله، أصارت هذه المحبة قادحة في إيمانه، موقعة لإيمانه، وقادحة في محبته لله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى عندك حياتي. أنا لك رضي الله عنه الوقيف كذلك حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على وجود محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تليق به عليه الصلاة والسلام، وقام اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذا هو الواجب. وليست محبة عبادة، العبادة حق الله وحده، ولكنها محبة طاعة وامتثال وإيمان بما جاء به من الرسالة واتباع لشريعتها التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. فتكون محبة الرسول ومحبة الرسل جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل، لأنهم أولياءه ولأنهم رسله ولأنهم بلغوا الله، فنحبهم بذلك ونطيعه فيما جاءوا به ونترك ما نهونا عنه لأنهم رسل الله ومبلغون عن الله، ولا نعبدهم لأنهم آلهة، نعبدهم مع الله وندعوهم مع الله ونفتح لهم أو ننذر لهم، لا، بل ذلك حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا حديثه الثاني: فلاهم كن في وجد بهن حلاوة الإيمان، ليكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرد من بعد إذا قاله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الرواية الثانية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يرد من بعد إذا قاله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهكذا الآية الكريمة في سورة براءة: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانهم وأزواجهم وأجرتهم وهم اقترفتموها وكان كسادها وتنظرونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء آباء أبناء إخوة أزواج وعشيرة والتجارة وغير ذلك. هذه المحبة يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاء، ويكون حب الله مقدما بحيث يطيع امر الله وينتهي عن نهي الله ويكره عند حدود الله ولو خالف هوى ابيه او امه او اخيه او ابنه او زوجته او نحو ذلك. وهكذا الجهاد في سبيله يجب ان يقدم على الجهاد على هوى النفس وهوى زيد وعمر. اذا وجب الجهاد او جاء النفي وجب ان يقدم ذلك على هوى النفس وعلى هوى زيد او عمر او الاب او الام او الجد او القار او ما اشبه ذلك. ولهذا قال: فتربصوا. من قدم هذه الاشياء على حبه الله ورسوله وجهاده في سبيله هو متوحد، فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على ان ايثار هؤلاء هذه المذكوره الثمانيه المذكوره على حب الله ورسوله حتى يدع ما حرم الله او ما حرم الله من اجل ذلك فسق صاحبه يستحق الوعيد، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهكذا ما ذهب في حديث انس: لا يكمل الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بأن يكون الله هو أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، وأن يكره بعد إذا قاله الله منه كما يكره أن يكره في النار. لا يتم إيمانه إلا بهذا، يعني يكون حبه لله وأكمل حبه وأتم حبه، وأن يحب المرأة لا يحبه لله لا لأجل أمر آخر من نسب أو مال، بل يحبه لله وفي الله. هذا من كمال الإيمان، ومن تمام الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله لأجل طاعتهم لله. هذا واجب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من يتبع يظنه الله في ظله ولا ظل إلا ظله ولا يتحدى في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفر كما يكره القدر في النار. يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منهم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدا بين ضيف العداوه والبغضاء ابدا حتى يؤمن بالله وحده. فيجب على المؤمن ان يتبرى من الكفر وان يعتقد بطلانه وان يتبرى من اهله وان لا يواليهم وان لا يتخذهم اصحابا واخدانا واولياء، بل يبغضهم بالله ويكرههم بالله ويتبرى من الكفر بالله ويعتقد بطلانه حتى يؤمن اولئك ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن عباس من احب في الله وابغض في الله وولى في الله وعاد في الله فانما تنال ولايه الله بذلك. انما تنال ولايه الله الكامله بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله لا من اجل امر اخر. اذا احب العبد لله وابغض لله وولى في الله وعاد في الله هذا هو كمال الايمان وهذا هو تمام الايمان. ثم قال بعده ولن يجد عبد طعم الايمان من حلاوته ولو كان صلاة وصوم ولو كان عابدا حتى يكون كذلك يعني حتى يحب في الله ويرضى في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ثم قال ابن عباس وقد صارت عامة وخاتم الناس على هذا الدنيا هذا في زمانه وقد الأول كيف في حالنا قد صارت عامة وخاتم الناس على هذا الدنيا وهي غلب على الناس حب في الدنيا والبغض في الدنيا وهذا أمر خطير. وقد كانت عامة وقد صار عامة وخاتم الناس وذلك لو اجتي على ذلك لو اجتي عليهم لا ينفعهم بل يضرهم إذا كبطهم من الحق وصدهم عن الهدى. أما إذا اشتغلوا بالدنيا بيع الشراء وطلب الرزق على وجه لا يضر إيمانهم ولا يطيعون في المعاصي ولا يطيعون فيما حرم الله عليهم من الربا ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ويستعين بنعم الله على طاعة الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله هذا لا حرج فيه. قال تعالى وتقطعت من الأسباب قال المودة يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت يوم القيامة وكانتهم يوم القيامة كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. فالمحبة التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامة وإنما ينفعهم يوم القيامة حبهم في الله وظلمهم في الله وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله لأنه عمل صالح فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة ويوضع في موازين أعمالهم الصالحة فينفعهم. أما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والسحاب فيها فقط فهذا لا يجعل أهل شيئا ولا ينفعهم بل يكونهم ذلك اليوم يعني يوم القيامة فلا يجدون له فائدة بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في معاصي الله أو ثبطهم عما أوجب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا ورحمه الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.